نصبر يا من في كل جبهة دوا في ملحمة ما قد رضاها راوي أكبر هزيمة عسكرية تروى أكبر تحالف ضم كم من غاوي سجه ترم بحرب ما له دعوة يغزي رجاله جيشه الإنكاوي ما وقعه تلحظ على صوت أروى وإحنا نطهرها على المنشاوي وحدة الطرازة مدرعاته تشوى لا صوابتها طلقت المطراوي مدبر بال الأمة بنفسه بلوى وإحنا أبلينا فيه وإيش نساوي حلف الغوى بالمجرم نستقوى وفرط بصنع الواقع المأساوي وإحنا بجبار السماوات أقوى إيما يقاوي بأسها يمقاوي إيماننا وإخلاصنا والتقوى درع وسلاح أفتك من الكيماوي يسقط بيعنا وأهل وبعد الوا حتى يا صيرا البيت الأبيض خاوي نهوى ما يدين الكرامة نهوى لا عاش من هول المذلة هاوي عيش المذلة والخنا ما يسوى لا عاش من هول المذلة هاوي.